سورة المطففين مكية على الأرجح، وقيل مدنية الأوائل مكية الأواخر، والمختار أن المكية من القرآن العظيم وما نزل قبل الهجرة ولو كان خارج مكة، وأن المدنية من القرآن العظيم ما نزل بعد الهجرة ولو نزل بمكة. عدد آيات هذه السورة الكريمة 36 آية، ومناسبتها لما قبلها أنه قال هنا وإن عليكم لحافظين، وذكر هنا ما يكتبه الحفظة، كتاب مرقوم يجعل في عليين أو في سجين. هذه السورة الكريمة أهدافها أهداف السور المكية نفسها، تعالج أمور العقيدة وتتحدث عن الدعوات الإسلامية في مواجهة خصومها الألدة. ابتدأت السورة الكريمة بإعلان الحرب على المطففين في الكيل والوزن الذين لا يخافون الآخرة ولا يحسبون حسابا للوقفة الرهيبة بين يدي أحكم الحاكمين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم تحدثت عن الأشقياء الفجار ووضحت جزاءهم يوم القيامة، حيث يساقون إلى الجحيم مع الزجر والتهديد. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين. الآيات. ثم عرضت لصفحة المتقين الأبرار وما لهم من النعيم الخالد الدائم في دار العز والكرام، وذلك في مقابلة ما أعده الله تعالى للأشقياء الأشرار على طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وختمت السورة الكريمة بمواقف أهل الشقاء والضلال من عباد الله تعالى الأخيار، حيث كانوا يهزؤون بهم في الدنيا ويسخرون منهم لإيمانهم وصلاحهم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، إلى آخر السورة الكريمة. في هذه السورة من المقاصد وعيد المطففين وبيان أن صحائف أعمال الفجار في أسفل سافلين، وفيها الإرشاد إلى أن صحائف أعمال الأبرار في أعلى عليين، وفيها وصف نعيم الأبرار في مآكلهم ومشاربهم ومساكنهم، وفيها بيان استهزاء المجرمين بالمؤمنين في الدنيا وتغامزهم بهم وحكمهم عليهم بالضلال، وفيها بيان تضاحك المؤمنين يوم القيامة من أولئك الذين كانوا منهم يضحكون، وفيها نظر المؤمنين إلى المجرمين وهم يلقون جزاءهم وما أعد لهم من النكال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا والمسلمين أجمعين. ويل عذاب شديد أو هلاك عظيم، وويل كلمة عذاب أو هي واد في جهنم، للمطففين الذين يغشون الناس عند البيع والشراء، فهم المنتقصون في كيل أو وزن الباخسون فيهما. اكتال أي وزن لنفسه، وكان أي وزن لغيره، فهم يستوفون إذا اكتالوا لأنفسهم ويخسرون الوزن والمكيال إذا كالوا أي وزنوا لغيرهم. يخسرون أن ينقصون الكيل أو الوزن، ألا استفهام توبيخي إنكاري، يظن أن يتيقن ليوم عظيم يريد يوم القيامة، يوم يقوم الناس أي من قبورهم لرب العالمين، أي يقومون خاشعين ذليلين ينظرون حكم الله تبارك وتعالى فيه. يقول ربنا جل وعلا: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. سجين مكان خبيث، أو هو علم على كتاب ديوان الشر، دون فيه أعمال الشياطين وأعمال الكفرة، مرقوم أي مكتوب لا يمحى، معتد أي مبتعد عن الحق، ظالم مضيع لحقوق الله وحقوق العباد. أساطير الأولين أي الخرافات والقصص الخيالية التي ادعوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. أرانا أي غطى، فإن الله تبارك وتعالى في الآيات الأولى من سورة المطففين بين أن دينه وهو الإسلام العظيم يريد من المسلم أن يكون صادقا، صادقا مع الناس، أمينا عندما يبيع ويشتري. ومن أجل ذلك حذر الله جل وعلا في هذه السورة، سورة المطففين، الذين يغشون، حذرهم أي هؤلاء المطففين الذين يغشون يعتدون على حقوق الناس ويأخذون أموال الناس بالباطل، حذرهم مما سيلاقون. فالتطفيف من أبرز وسائل الغش، وبعض التجار إذا اشترى من الناس أخذ منهم حقه كاملا، سواء كان ذلك في الوزن أو في الكيل. وإذا باع هذا التاجر شيئا إلى الناس فإنه ينقص من الوزن أو الكيل ولا يعطيهم حقهم كاملا. لقد توعد الله تعالى المطففين بالعذاب الشديد يوم القيامة، وبيّن سبحانه وتعالى أن هذا الفعل القبيح لا يصدر إلا من أشخاص لا يتوقعون مجيء يوم القيامة. فإن الذي يؤمن بأنه سيقف مع الناس جميعا أمام الله جل وعلا للحساب والجزاء في ذلك اليوم العظيم وهو يوم القيامة، الذي يؤمن بهذا لا يغش الناس لعلمه أنه سيعاقب على هذا الغش يوم القيامة. لقد ردع الله جل وعلا وزجر عن هذا الفعل السيء المشين، وذلك عندما بين الله رب العالمين أن الأعمال السيئة ستكتب في مكان خبيث موحش مخصص لأعمال الكفرة والفساق والشياطين، ثم يحاسب الله عليها أصحابها. ولا شك أن التطفيف عمل سيء وعمل قبيح. إن الذين لا يؤمنون بيوم الحساب والجزاء لهم عذاب شديد، وقد ذكرت الآيات بعض صفات هؤلاء المكذبين، وأول هذه الصفات أنهم معتدون على حدود الله، معتدون على حقوق الناس. وأما الصفة الثانية فهي أنهم يكثرون من المعاصي، ولهذا لا يتعظون بالقرآن المجيد ويقولون عنه إنه قصص خيالية وأكاذيب، وهذه الصفة الثالثة له. وهذه المعاصي الكثيرة غطت على قلوبهم كما يغطي الدخان الأسود الآنية البيضاء، فصارت هذه القلوب خربة لا خير فيها ولا أمل منها. إن هؤلاء الكفرة لن يتمتعوا بنعمة النظر إلى الله جل وعلا يوم القيامة كما يتمتع بهذه النعمة العظيمة أهل الجنة، لأن هؤلاء الكفرة سيدخلون النار حيث يحققون بنارها، وتقول لهم خزنتها عندما يدخلونها: إن هذا العذاب الشديد كان بسبب سخريتكم من القرآن الكريم وبسبب تكذيبكم بيوم القيامة العظيم وبسبب أعمالكم السيئة. ففي هذه الآيات حرمة التطفيف في الكيل والوزن، وأن التلاعب بالميزان والمكيال غش مبين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، رواه مسلم. الإسلام يحرص على أن تكون العلاقة بين المسلمين بعيدة عن الغش والخداع، والإيمان بيوم القيامة يبعد الإنسان عن المعاصي. وفي الآيات تذكير بالبعث والجزاء وتقرير لهما، وأن أعمال الكفار تكتب، وكذا أعمال العصاة في مكان خبيث يناسبها. في الآيات تحذير من مواصلة الذنوب وعدم التوبة منها. في الآيات أن المعاصي تفسد القلب كما جاء في الحديث: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها، أي في تلك النكتة، والنكتة النقطة وزنا ومعنى، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح وحسنه الألباني. في هذه الآيات أن الكافرين لن يروا ربهم يوم القيامة عقابا لهم على كفرهم. وفي الآيات دليل، أي في الآيات التي ذكرت أن هؤلاء الكافرين محجوبون عن الله تبارك وتعالى يوم القيامة، فهذا دليل على أن المؤمنين يرونه تعالى، لأنه إذا حجب أعداءه فهو دليل على عدم حجب أوليائه. في تفسير القرآن العظيم لابن كثير رحمه الله تعالى: ويل للمطففين، أراد بالتطفيف ها هنا البخس في المكيال والميزان، الذين إذا اكتالوا على الناس، أي من الناس، يستوفون، أي يأخذون حقهم بالوافي والزائد، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أي ينقصون. ثم قال تعالى متواعدا لهم: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، أي أما يخاف أولئك من البعث والقيام بين يدي من يعلم السرائر والضمائر؟ مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، أي يقومون حفاة عراة غرلا في موقف صعب حرج ضيق ضنك على المجرم. كلا حقا، إن كتاب الفجار لفي سجين، أي إن مصيرهم ومأواهم لفي سجين. سجين فعيل من السجن وهو الضيق، ولهذا عظم أمره فقال تعالى: وما أدراك ما سجين، أي هو أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم. وقوله تعالى: كتاب مرقوم، أي مرقوم مكتوب مفروغ منه، لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد. ويل يومئذ للمكذبين، أي الهلاك والدمار، كما يقال ويل لفلان، وقيل هو واد في النار. الذين يكذبون بيوم الدين أي لا يصدقون بوقوعه، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم أي معتد في أفعاله من تعاطي الحرام والمجاوزة في تناول المباح الأثيم في أقواله. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين أي إذا سمع كلام الله تعالى من الرسول صلى الله عليه وسلم يكذب به ويظن به ظن السوء. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أي ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا، وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان ما عليها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا. فلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي هم يوم القيامة محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم. ثم إنهم لصال الجحيم أي ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية الرحمن من أهل الجحيم والنيران. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون أي يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ والتصغير والتحقير. قال تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نضرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. الأبرار المتقون، وكتاب الأبرار أي كتاب أعمالهم، وهم المطيعون لله ولرسوله الصادقون. عليين أي في منزلة مرتفعة، وعليون موضع في أعلى الجنة. يشهده المقربون أي تراه الملائكة الكرام. الأرائك مقاعد لها مساند، وهي الأسرة ذات الحجال. نظرة النعيم علامات الفرح والسرور وحسنه وبريقه. من رحيق أي من شراب اللذيذ اللاغي الشفيف. ختامه مسك، نهايته جميلة يفوح آخر شربها برائحة المسك. مزاجه أي الذي يخلط معه، من تسنيم، تسنيم اسم عين من عيون الجنة. يتغامزون يتبادلون نظرات السخرية بالمسلمين، ويشيرون إليهم بالعين والحاجب استهزاء بهم. انقلبوا فكهين رجعوا ضاحكين ساخرين. المتنافسون المتسابقون في الخير. هل ثوب أي لقد أخذ الكفار جزاءهم العادل. بعد أن بينت الآيات السابقة حال أهل النار، تبين هذه الآيات المنزلة العالية التي أعدها الله جل وعلا للمؤمنين المتقين. لقد تقبل الله تعالى من هؤلاء المتقين أعمالهم الصالحة وسجلها لهم في كتاب كريم حفظه لهم في مكان مرتفع ترعاه الملائكة الكرام وتشهد عليه. ويوم القيامة يدخل الله تعالى هؤلاء المتقين الجنة مكافأة لهم على أعمالهم، وسيجدون فيها كل ما تتمناه نفوسهم، وتقر به عيونهم، وتنشرح به صدورهم. إن أهل الجنة سيجلسون على مقاعد مرتفعة مريحة، وستظهر على وجوههم بشائر الفرح والسرور وعلامات الرضا والحبور، وهم ينظرون إلى جمال الجنة ونعيمها، ويتمتعون بما فيها من نعيم مقيم وما لا يخطر لهم على بال. سيقدم لأهل الجنة شراب لذيذ يخرج من عيونها الرائعة، هذا الشراب طعمه لذيذ حلو ورائحته طيبة، ليس كالخمر الموجودة في الدنيا فإن لها رائحة كريهة، وأما نهاية الذي يشرب الخمر فهي نهاية سيئة، هذا في الدنيا، وأما خمر الآخرة فمبرأة من هذا كله. إن أهل الجنة يستحقون كل هذا النعيم لأنهم صبروا في الدنيا على الأذى والمضايقات التي كانوا يتعرضون لها من الكفار ومن الفاسقين. لقد ذكرت الآيات بعض التصرفات السيئة التي كانت تصدر عن الكفار والفاسقين، كانوا يسخرون من المسلمين المتقين يضحكون من أعمالهم الحسنة. فما كان هؤلاء الكفار والفاسقون إذا مروا بالمسلمين المتقين يتبادلون نظرات الاستهزاء بينهم، ويرجعون إلى أهلهم وأعوانهم وهم مسرورون بما فعلوه بالمسلمين. وكانوا إذا شاهدوا المسلمين وهم يعملون الخير يقولون لهم أنتم على خطأ وفي ضلال مبين. فأنكر الله تعالى على هؤلاء الكفار والفاسقين هذه التصرفات السيئة، وقال سبحانه إن هؤلاء ليسوا مسؤولين عن أعمال المسلمين، ولا يحق لهم أن يصفوها بأنها ضلال. يوم القيامة تختلف الأمور وتتغير الأحوال، فإن المؤمنين وهم جالسون في الجنة على المقاعد الحسنة الجميلة سيسخرون من الكفار وهم يرونهم يتعذبون في النار. فتؤكد هذه السورة في نهايتها أن هذا العذاب الذي أصاب الكافرين كان بسبب أعمالهم السيئة في الدنيا، عندما رجعت عليهم أعمالهم وانقلب الشر عليهم فقد كانوا يسخرون من المسلمين في الدنيا، وسوف يسخر المسلمون من الكافرين في الآخرة. في هذه الآيات أن الله تعالى يحفظ أعمال المؤمنين ويسجلها لهم في مكان كريم حتى يثابوا عليها، وأن الله تعالى أعد لأهل الجنة من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يحث الله تعالى الناس على التنافس في أعمال الخير والبر، ويبين لهم أن السخرية من الناس وأن الضحك منهم والنظر إليهم نظر استهزاء من الصفات السيئة التي يعاقب الله تبارك وتعالى عليها. في يوم القيامة يكون المسلمون المتقون مسرورين، ويكون الكافرون والعصاة في حزن شديد ونبأ عظيم وندم كبير. ففي الآيات بيان إكرام الله تعالى لأوليائه وإهانته تعالى لأعدائه. وهذا مختصر تفسير الآيات من تفسير القرآن العظيم للحافظ العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى. كلا إن كتاب الأبرار، أي حقا إن كتاب الأبرار وهم بخلاف الفجار لفي عليين، أي مصيرهم إلى عليين، وهو أي وعليون بخلاف سجين، والظاهر أن عليين مأخوذ من العلو، وكلما على الشيء وارتفع عظم واتسع، ولهذا قال معظما أمره ومفخما شأنه: وما أدراك ما عليون، ثم قال مؤكدا لما كتب لهم: كتاب مرقوم يشهده المقربون وهم الملائكة. ثم قال جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم، أي يوم القيامة هم في نعيم مقيم وجنات فيها فضل عميم على الأرائك، وهي السرر تحت الحجال. ينظرون، معناه ينظرون في ملكهم وما أعطاه الله لهم من الخير والفضل الجزيل، وقيل ينظرون إلى الله جل وعلا، وهذا مقابل لما وصف به أولئك الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي صفة الترفه والحشمة والسرور. يسقون من رحيق مختوم، أي يسقون من خمر من الجنة، ختامه مسك، أي خلطه مسك، أو عاقبته مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي وفي مثل هذه الحال فليتفاخر المتفاخرون. ومزاجه من تسنيم، أي ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم، وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلى، ولهذا قال: عينا يشرب بها المقربون، أي يشربها المقربون صرفا، وتمزج لأصحاب اليمين مزجا. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يستهزئون بهم ويحتقرونهم، وإذا مروا بهم يتغامزون محتقرين لهم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، أي وإذا رجع هؤلاء المجرمون إلى منازلهم انقلبوا إليها فاكهين، أي مهما طلبوا وجدوا. ومع هذا ما شكروا نعمة الله تعالى عليهم، وإذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون، أي لكونهم على غير دينهم. وما أرسلوا عليهم حافظين، أي وما بعث هؤلاء المجرمون حافظين على هؤلاء المؤمنين، حافظين عليهم ما يصدر منهم من أعمالهم وأقوالهم، ولا كلفوا بهم، فلما اشتغلوا بهم وجعلوهم نصب أعينهم. فاليوم، يعني يوم القيامة، الذين آمنوا من الكفار يضحكون، أي في مقابلة ما ضحك بهم أولئك، على الأرائك ينظرون، أي إلى الله عز وجل في مقابلة من زعم فيهم أنهم ضالون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، أي هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتنقص أو لا؟ وهذا الاستفهام الغرض منه التقرير، أي أنهم قد ثوبوا ما كانوا يفعلون. هذا مجمل تفسير سورة المطففين، ولله الحمد والمنه.